الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. على ابي جورك فمرنا. نخبر احسنت تفضل. ولا ندم. هذا الحي من ربيعة منور، فصل والدباء. الدباء والنقير والمغير المزفت. احفظوهن. قال الحافظ بن حجر: قوله لما أتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ الشك من أحد الرواة، إما أبو جمرة أو من دونه، وأظنه شعبة، فإنه في رواية قرة وغيره بغير شك. وأغرب الكرماني فقال: الشك من ابن عباس. قال النووي: الوفد الجماعة من الناس، الجماعة المختارة للتقدم في لقي العظماء، واحدهم وافد. قال: ووفد عبد القيس المذكورون كانوا 14 راكبا، كبيرهم الأشج الذي يقال له أشج عبد القيس، ذكره صاحب التحرير في شرح مسلم، وسمى منهم المنذر بن عائذ وهو الأشج المذكور، ومنقذ بن حياء حبان، ومزيدة ابن مالك، وعمر بن مرحوم، والحارث بن شعيب، وعبيد بن همام، والحارث بن جندب، وصحار بن عباس وهو بصاد مضمومة صحار، وحاء مهملتين. قال: ولم نعثر بعد طول التتبع على أسماء الباقين. قلت: ذكر ابن سعد منهم عقبة بن جروة، وفي سنن أبي داود قيس بن نعمان العبدي، وذكره الخطيب أيضا في المبهمات، وفي مسند البزار وتاريخ ابن أبي خيثمة الجام بن قثم، ووقع ذكره أيضا في صحيح مسلم لكن لم يسمه، وفي مسندي أحمد وابن أبي شيبة الرستم العبدي، وفي المعرفة لأبي نعيم جويرية العبدي، وفي الأدب للبخاري الزارع بن عامر العبدي. فهؤلاء الستة الباقون من العدد وفوق كل ذي علم عليهم. وما ذكر من أن الوفد كانوا 14 راكبا لم يذكر دليله. وفي المعرفة لابن منده من طريق هود العصري وهو بعين وصاد مهملتين مفتوحتين، العصري بعين وصاد مفتوحتين، نسبة إلى عصر بطن من عبد القيس عن جده لأمه مزيدة. قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدث أصحابه، إذ قال لهم: سيطلع لكم من هذا الوجه ركب هم خير أهل المشرق. فقام عمر فلقي 13 راكبا فرحب وقرب وقال: من القوم؟ قالوا: وفد عبد القيس. فيمكن أن يكون أحد المذكورين كان غير راكب. أو مرتدفا. أو ما رواه الدولابي، وأما ما رواه الدولابي وغيره من طريق أبي خيرة بفتح الخاء المعجمة وسكون المثنى تحتية وبعد الراء هاء الصباحي وهو بضم الصاد المهملة بعدها موحدة خفيفة وبعد الألف حاء المهملة نسبة إلى صباح بطن من عبد القيس. قال: كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وفد عبد القيس، وكنا 40 رجلا. فنهانا عن الدباء والنقير الحديث. فيمكن أن يجمع بينه وبين الرواية الأخرى بأن 13 كانوا رؤوس الوفد، ولهذا كانوا ركبانا، وكان الباقون أتباعا. إلى آخره. قوله مرحبا منصوب بفعل مضمر، أي صادفت رحبا بضم الراء أي سعة، والرحب بالفتح الشيء الواسع، وقد يزيدون معها أهلا، أهلا ومرحبا، أي وجدت أهلا فاستأنس. وأفاد العسكري أن أول من قال مرحبا سيف بن ذي يزن، وفيه دليل على استحباب تأنيس القادم، وقد تكرر ذلك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي حديث أم هانة مرحبا بأم هانة، وفي قصة عكرمة بن أبي جهل مرحبا بالراكب المهاجر، وفي قصة فاطمة مرحبا بابنته، وكلها صحيحة. وأخرج النسائي من حديث عاصم بن بشير الحارث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له لما دخل فسلم عليه مرحبا وعليه السلام. وقوله غير خزايا بنصب غير على الحال، وروي بالكسر على الصفة. والمعروف الأول قاله النووي ويؤيده إلى أن قال والمعنى أنهم أسلموا طوعا من غير حرب أو سبي يخزيهم ويفضحهم. وقوله ولا ندام قال الخطابي كان أصله نادمين، جمع نادم، لأن ندام إنما هو جمع ندمان أي المنادم في اللهو. قال الشاعر فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني، لكن هنا خرج على الاتباع كما قالوا العشايا والغدايا. وغدات جمعها غدوات، لكنه أتبع أو أتبع انتهى. وقد حكى القزاز والجوهري وغيرهما عن أهل اللغة أنه يقال نادم وندمان في ندام في الندامة بمعنى، فعلى هذا فهو على الأصل والاتباع فيه والله أعلم. قال ابن أبي جمرة بشرهم بالخير عاجلا وآجلا، لأن الندامة إنما تكون في العاقبة، فإذا انتفت ثبت ردها، يعني غير خزايا ولا ندامة يجمع لهم لا خزي في الدنيا ولا ندم في الآخرة. وفيه دليل على جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا أمن عليه الفتنة. قال فيه دليل على تقدم إسلام عبد القيس على قبائل مضر الذين كانوا بينهم وبين المدينة، وكانت مساكن عبد القيس في البحرين وما والاها من أطراف العراق، وأظن ليست البحرين الموجودة الآن. ماذا مر بنا بحثها، ما أدري إيش الذي خرجنا به. المهم أنها ليست البحرين الموجودة، فلعلها الأحساء والله أعلم. ولهذا قالوا كما في رواية شعبة عند المؤلف وإنا نأتيك من شقة بعيدة. قال ابن قتيبة الشقة السفر، وقال الزجاج هي الغاية التي تقصد، ويدل على سبقهم بالإسلام أيضا ما رواه المصنف في الجمعة من طريق أبي جمرة أيضا عن ابن عباس قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين، وجواثة بضم الجيم وبعد الألف مثلثة مفتوحة، وهي قرية شهيرة لهم، وإنما جمعوا بعد رجوعهم وبعد الرجوع وفدهم إليهم، فدل على أنهم سبقوا جميع القرى إلى الإسلام. قوله فأخبرنا بأمر فصل نخبر به إلى آخره، ق قال ابن أبي جمرة: فيه دليل على إبداء العذر عند العجز، قال: نخبر به بالرفع على صفة الأمر، على الصفة لأمر، وكذا قوله: وندخل، ندخل به الجنة، ويروى بالجزم فيهما على أنه جواب الأمر، وسقطت الواو وندخل في بعض الروايات، فيرفع نخبر ويجزم ندخل. قال ابن أبي جمرة: فيه دليل على إبداء العذر عند العجز عن توفية الحق واجبا أو مندوبا، لعله يشير إلى قوله: بيننا وبينك كفار الله، وعلى أنه يبدأ بالسؤال عن الأهم، ودليل على أن الأعمال الصالحة تدخل الجنة إذا قبلت، وقبولها يقع برحمة الله كما تقدم. نعم، ارفع صوتك. وهجر وبينونة والزادة وجواثة والسابوت ودارين والغابة، وهي الآن منطقة الأحساء الحسا، والبحرين حاليا كانت تسمى دلمون. كانت تسمى دلمون. دلمون، دل دلمون، دال ولام وميم واو نون، دلمون، جزيرة كأنها. إذا عرفنا الآن أن موضع البحرين قديما، أن البحرين قديما موضعها الآن الأحساء وما حواليها، وكأنها منطقة كبيرة متصلة بحدود الكويت والعراق، والبحرين كان يقال لها دلمون. الله يعين، ما أظن يجي المغرب إلا وقد نسيت. دلمون، بارك الله فيكم. إلى هنا والحديث